ملك الملوك وجلالك. عايزك بس تشوفه بجلاله كده. مال الوجود حواليه، هما بيقولوا في جبال بس جبال تدوب قدامك. اسمك عالي، ملك الملوك. عايزك تسقف ليه، هو صالح جدا. اسمك دي الانهار بتسقف ليه، دي الانهار بتسقف لك، كل الالات تعزف لك، ويا ربي الكلمه منك كل الملوك تخضع. سقف معايا، ملك الملوك. ملك الملوك وجلالك، مال الوجود حوالينا، وجبال بتدوب قدامك. اسمك عالي يا فتي، انت ملك الملوك. هتشوف ملكك، اتنبأ الكلام ده، هتشوف ملكك. قول له انت عارف.